دم مثلا بعض القبائل يشفي من المغلوف، دم البرازي يقولون انه يشفي المغلوف، وهذا ايضا دم السوح لا يجوز شربه، وليس ولم يجعل الله تعالى شفاء امتي فيما حرم عليها ابدا، لا يمكن يكون دم السوح هو دواء، وما حصل من ذلك فهي موافقات وليس علاجا. وسبحان الله الناس يعني اذا حصلت موافقه تعظم الامر كانه يعني حقيقه. وايضا احيانا يحصل من عندما يخرج مثلا دم من بين الاسنان فتجد بعض الناس يمتصه. كل هذا يا اخوان من انواع او صور الدم المسفوح الذي حرمه الله، الا يكون ميتة او دم مسفوح او لحم خنزير، ومعروف الخنزير وتحريمه في القران، فانه رجس، او لحم الخنزير فانه رجس يعني فانه نجس، او فسقا وهلا لغير الله به. فسقا يعني الذبيحه التي تكون يكون في صاحبها بها قد تلبس بالفسق عندما اهلها لغير الله، اهلها يعني قال ذكر اسم غير الله عليها، فبعضهم يعني يقول مثلا هذه الذبيحه لفلان، يسمي باسم فلان، يعني هو يجعلها لآلهته او لمعظم عنده او لولي او لأئمة من الأئمة 12 او غير ذلك، فيذبحونها على غير اسم الله، فالذبح على غير اسم الله يجعلها هذه البهيمة فسقا لا تحل. فكل ما ذبح على غير اسم الله فإنه لا يحل ويصبح فسقا. ثم استثنى الله تعالى استثناء واحدا في كل هذا، قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. من اضطر، من حصلت له ضرورة موت أو شبه أو يعني على شفاء موت، فإنه يجوز له أن يأكل مما من هذه السوابق بشرط أنها للاضطراب، يعني تكون حياة أو موت. طبعا جاء في السنة تحريم أشياء أخرى، مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، كل ما له ناب من السباع وكل ما له مخلب من الطير هذا من المحرمات. وجاء النهي مثلا عن قتل الهدهد وقتل الصرد من الطيور والحية وغير ذلك، أمر بقتل الحية. طبعا عندنا قاعدة في الشريعة، كل ما أمر الله بقتله أو نهى عن قتله فمحرم أكله، لا يجوز أكله. فأمر الله تعالى بقتل الحية والغراب والحداء والكلب العقور وغيرها، وكل هذه محرمات في الأكل. يقول الله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، كل ذي ظفر يعني ما له ظافر في حوافره، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما، يعني حملت ظهرها أو الحوايا الأمعاء أو ما اختلط بعظم يجوز لهم يأكلوا، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. يعني الله تعالى زاد تحريما على بني إسرائيل بسبب بغيهم وظلمهم وفسقهم. يقول المؤلف من فوائد الآيات، في الآيات دليل على إثبات المناظرة في مسائل العلم وإثبات القول بالنظر والقياس. الوحي وما يستنبط منه هو الطريق الوحيد لمعرفة الحلال والحرام. أن من الظلم أن يقدم أحد على الإفتاء في الدين ما لم يكن قد غلب على ظنه أنه يفتي بالصواب الموافق لمرضاة الله. من رحمة الله بعباده الإذن لهم في تناول المحرمات عند الاضطرار. بهذا كنا انتهينا من درس اليوم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع، وسبحانه أن يفقهنا وإياكم في الدين ويفهمنا وإياكم كتابه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.